لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أرحب باسمي باسم جماعة المسيدي بشيخنا الفاضل الذي شهد له القاسي والداني بفناء في الدعوة إلى الله تعالى والزود عن حياضها شيخنا وأستاذنا الشيخ أطال الله بقاءه وسيعود المحود لأئمة الإسلامية ونفع بعلمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفيها اللقاء المبارك لا يسعني إلا أن أشكر الله تعالى الذي من علينا بهذا الشيخ الذي نرجو من الله تعالى أن يحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يشدد لها دينها وإن يجعله من الذين ينفون عنها الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين والآن أحيل الكلمة إلى شيخنا وأستاذنا الشيخ حفظه الله ورعاه. استغفر الله العظيم واتوب اليه. الحمد لله اللهم صل على محمد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. كل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا أكلم الدنيا حسنة إذا أخرت حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت. ربنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. عفو عنا اغفر لنا ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من عندك رحمة علمنا من لدنك علما ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله خفضوا أصوات نحن عمرو الوقت عمر الله قلوبنا ولساننا بطاعته نعمر الوقت إن شاء الله بالحديث عن ركن من أركان الإيمان بالله تعالى. ركن من أركان الإيمان بالله تعالى تعرف كامل إن شاء الله والله واحد منكم أن جبريل عليه السلام طرح أسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم على شكل أستاذ وتلميذي على شكل مستفتي ومفتي على شكل عالم ومتعلم وهي مسألة لا نعرف لها مثيلا. عادة الله جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذاك الجايل ويخبره يا غير أنه يدخل على الصحابة في المسير عيني عينك يخرصوا فيه على صورة راجل ويتكاحز نافذ النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه هذا من الشقرة وهذا من الكحزة ما هو عادي. ولا قد بعد واحد منهم يخطر بقلبه أنه قد يعود هو سيد الملائكة أفضل الملائكة أقرب الملائكة من ربه وأفضلهم على الإطلاق سفير الله وأمين وحيه شهد الله له بشهادات لم يشهد بها لأحد من ملائكته جبريل يا غاري من درى شبره في منين تخلي عليه في منين في المسي أنا أهم الديار وقت لقى فيهم يالت عود محبوس وقت في المسيد يعتبر أنه مطلوق صراحة. وليالك سبعة يظلهم الله فيهم لقاج وقت ما هو في المسيد يعود قلبه يبقى في المسيد وتمشي لا جفته وقت خارج المسجد مسجور وقت في المسجد مطروق الصراحة. أخبرني جبره في المسجد والحايط به الصحابة ترى كان فيهم شو من المغنين ترى كان فيهم شو من الجمعيات السياسية والأحزاب المنظمات والمهرجانات والحركات وتفقع بحركات الترا حركات اسم ما نعرفه يا غير اصلا حركات التراب تفوقي واطرح عليها لتسئلة اساسا اخبرني عن الاسلام قالوا ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والغريب يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأشهد أن محمدا والله يقول وأشهد أني رسول الله هو يشهد الراس وما عين على حد آخر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال وأخبرني عن الإيمان قال وأن تؤمن بالله أيوة وش تالبها وملائكته لاني تتخطى حق الله في الإيمان إذا هو المترقي لك إذا هم المترقين لك الملائكة خارج من العباد مولانا يرضى عنه يعود مولانا تؤمن به وتصدقه وتقول له يا مولانا يا عندك كامل قابله يقول لك أيوة أما لك ما تحضر مراسيلي الملائكة هم اللي جابوا الوحي، والرسل هم اللي بلغوه في الأرض، والقرآن هو اللي بيّن لكم البرنامج. لما في شيء قد يخطأ، آتمن بالله تالبت ملائكته لأنهم هم اللي يسمعوا كلام مولانا، وعابدات ورسله لأنهم هم اللي يتكلموا للناس بلغاتهم ويشرحوا لهم ما أشكل من الدين، وكتبه لأنه هو الدستور. واضح؟ لا بد من شراح الدستور، ولا بد من الرسول اللي ترجم للناس، ولا بد من الملك اللي وصل الأخبار عن مولانا. وأما الله جل وعلا فهو وحده المستحق وقاع لكل شيء. يا غير حضر بعض عباده دارهم معاه في الإيمان بالله، يجي القرآن يقول آمن الرسول، دايمكم يقدروا يقولوا وراهم شعن حديث. أنا لا قابوا منه محل استشهاد، قال ماني مقريكم للحديث، بي اللي قايس رواية أخرى هي الهامتني ليك. وأن تؤمن بالله وملائكته، كلامنا الليلة عن ملائكة الله. هذه الملائكة اللي ما نراعوا فيهم، وخارج بعض عنكم بعض عباد مولانا يشوفهم، وفيهم اللي يترقالوا ملك مقوطر والله يوقفوا على الطريق ويسلم عليه ويقول له مولانا مسلم عليه. اللهم اجعلنا ولا يدرك عليكم من اللي ما يخليك متقسمي خبرك انه هو جايك من عند مولاه، ما هو جاي من الشريعه، الشريعه وفات يا غالي. قد يبشرك من الطفل اللي عندك لا يضرع، والله انك لا تموت على الايمان، والله انك ما لا يفتش حتى في قبرك، والله انك لا تدخل الجنه. خالق الصمر الناس اللي يجبر الملك معناها داخل جاه، ومعناها بداية الشر. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، أي ومعناها للمؤمنين الصيام. يوم يرون الملائكة ذيك هي البشرى، الشيء يعرف بضده. إذن عود رؤية الملائكة ثقيلة على الكفار، وبداية علامة الشر معناها أن المؤمنين الصادقين رؤيتهم للملك بداية الغيب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل مؤمنون، احنا مؤمنين قولوا كامل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آمنا بالله وصدقنا رسول الله. قال مولانا والمؤمنون كل معناها جميع آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أيوة الشريعة ايش قالوا قدامها؟ قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ما الدين الرقبة اللي قال مولان؟ ما فيش معارضين، المعارضة ما تلحق دين مولان، والتصفان والموافقة ما تلحق دين مولان. عند منين اللي تحب شرع مولانا ينقال لك قال مولانا والله قال رسوله؟ دل راسه يقول سمعنا وأطعنا. واضح؟ ما في معارضة، تمصميص ما يلحب شرع مولان، ولا مسألة من دين مولان، ولا ما عرف انك جايك الويل في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. والمؤمنون كلنا آمن بالله الملائكة. منين الملائكة؟ الملائكة منين؟ احنا نؤمن بهم ولا قد شفناه. فيه ملك من سرت في الكرش، مان الله قاع اني يتخلط الراجل مع المرأة ويوخل منك انت الماء ويوخل منها هي الماء، يجاب الاميهاتكم الثنتين. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق هذا المال بالدافق معناها المدفق جاي من منين؟ قال يخرج من بين الصلب اللي هو الظهر والترائب اللي هو الجاسوس، ويجمع مولانا من أميه الراجل والمرأة يجمعهم، من يجمعهم يعيط الملك يا ربي هذا الملاهي يتخلق منه حد والله ما لك مخلق منه، يريد يشيل شوام من مولانا انه ما مخلق منه شي يصير الموت يا خو. وتقوم مولاته والراجل دفاع شورب تيمي والطب والخصصات يدوروا، كان المرأة تحمل له المرأة اللي أنا نيجي هذا يسيل مع ركور بهذه الملك اللي قال له ما مخلق مني من مياه سبه، ولا ينفع فيها الدكتور ولا الدكتور النيثي ولا منظمة الصحة العالمية ولا تفيز فيز ولا الصلاته ولا الدهينه ولا الدقات ولا الحبوب ولا الحقن. الملك يجيه الخبر من مولانا ان الماء ما مخلق منه حد، وهي اللي يقول مولانا من نطفه مخلقه من مضغه مخلقه وغير مخلقه، فيها شيء لا يخلق وفيها شيء ما هو مخلق. لا اله الا الله. هذا ملك جاء مكلف بيك في الرحم، عند منين جات اميه؟ عند منين ام اللي تخلق وتعود ما كذا وتفوت الشهره وانت تذكر شمك؟ هو الملك ينادي قل له يا ربي ذكرنا موسى يا مولانا لا يعود ليثي والله اذكر، ينقال له ذكر الله ينقال له من درى كان ولا يرزق ولا ما هو لا يرزق، من درى عمره شنو؟ يربع كلمات يجي ملي ملك ينفخ في الروح، كما ان ملك الموت عزرائيل يمشى لك يقبض روحك، انت ملي فكر شمك اولا بلا روح، يريد لا يريد مولانا يحييك يمشي ملك ينفخ، عند من ينفخ تبقى انت وله امك عاد فاطره لك تحرك بها اللي محرك بذاك الملك المكلف بك. من درى من درى كانك تابع للوالي والي والي ياسيا، من درى كانك تابع للحاكم حاكم او حاكم سبه بينه، انت متابع لاي منطقه؟ ماني تابع المنطقه، امك الرافتك ما تعرف لك شي، ابوك ابو السروال ما يعرف والقبيله ما تعرف، ومع الملك يعطي الاخبار الملائكته يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا الله. ملك ينفخ فيك الروح وانت في بطن امك، وخارج ملك واقف لك عند الحك ملك صانية يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون، انتهى اجلك يمشي لك ملك، لا تتفخ فيك الروح والحياة ملك. ايه معناها الناس تفيض في صرواحلة فيها للدنيا لاش من خروج، هو عالم كامل يدبر الامر من السماء الى الارض، ما فيه رقا محضر فيه. الملائكة من دركانهم يوكلوا والله يشربوا والله يرقدوا والله كلا والله يفتروا. سقر مولانا عنهم قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمروا، ما يحكي واحد منهم منيت ولا يعدل مرد ما فاتن جالته ولا يزيد في الأوامر ولا ينقص فيها ولا يتكلم بحضرة الله، يريد يفوت ينقال له تكلم يتكلم، ولين ما يكلم ما يتكلم، ولا يتوجه في حد ولا يبكي حد ولا يكره حد ولا بينه تحية مع حد، إلا جنود مكرمون يستقبلون الأوامر فقط. لا إله إلا الله. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه أخباره قاع من الأولاد خارج الصورة في المصحف، هي اللي قالوا كل صورة تتكلم عن شيء وخارج السورة تتكلم الله على اللي يليق مولاه. قل قل هو الله أحد. والغريب ما قال قل هو الله واحد. لو قال قل هو الله واحد يقد حد يقول واثنين منين؟ لأن واحد تقدد الشير لاثنين وثلاث، لأنها بداية العدد. تعالوا للمرصة واسمعوا الرجلية، ما في حضرك يتري رجلي ويقول لك أحد، إذا يقول أحد ما تريد رجلي بهل يا أحد ناهي متراوم العشي ما يقد يتربها اثنين ولا يقد يسبقها واحد، لأن أحد مجهورة. إن قال قل هو الله أحد إياك عود منفصل الكلام عن أن تشم منه رائحة العدد والتعداد. قل قل هو الله أحد. والغريب ما تعرفه أول كلمة قل هو الله أحد وأعجابها أحد ومقفولة بأحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أولها أحد وآخرها ولا ثانية ولا ثالثة ولا عدد. لا إله إلا الله. سورة مبثورة ما فيها مور كلام على ذات الله تنزيه. أحد صمد، لم يلد لم يولد لم يكن له لم لم لم، أولها أحد وعقابها أحد، ما فيها واحد. أي قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. الملائكة ايش عدلوا؟ قال بل عباد مكرمون، مكرمون من الكريم. حد قال مولانا انه عبد مكرم؟ ما يجبر شيء كدران ولا يعدل ما هو ذا قال الملك. ولذلك من دعاء اهل الجنة، من دعاء اهل الجنة، اي من دعاء اهل الجنة قال يا ليت قومي، والله مما يذكره بعض اهل الجنة، واحد ينعود عند سكرات الموت يقول مولانا ان خارج بعض الناس ان تحضر للموت وشوف اعطيه مولانا من الحسن الخاتمة. قال يا ليت قومي، معناها يا الله لما صاب لأهلي وما صاب القبيلة وما الناس التبقين. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، مسجلني في لائحة أهلها ما يجبرك كدرعي. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وجعلني من المكرمين، معنى هذه المبدأ اللي ما تجبر ما هو إكرام، ونين يتلقاوا لها الملائكة له لان يتقابل مع وجه الواحد، له والك مع عباد مكرمون وهو من المكرمين. إجماع كامل الدام الإكرام، هو عبد مكرم وهذا المؤمن مكرم، وبالتالي إجماع كامل صالح. اللهم استجب، عباد مكرمون غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إكرام مكرم نبلاش بالخير. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. عباد مكرمون، أيوة مكرمون. قال لا يسبقونه بالقول، ما يتكلم واحد منهم، سبق يسمع كلام الملك ويعرف للمديون ويتكلم لا طبق الأوامر. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وعاقب لك لا يشفعون إلا لمن ارتضى. احنا آخر واحد منا يتوجه بحد ما يوجه فيه، عود ولد الواحد سارق يمشي يتوجه فيه. هم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، حد ما راضيه الملك وراضي عنه وراضي له فعله وراضي له قوله، حد ما هو راضي عنه ما يتوجه فيه الملك. لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقوا. لا مخلعين من الملك ارتعدوا. أمار أضاع أضاعك مرة ضيف إبراهيم المكرم، عباد مكرم ملائكة، وإن عليكم لحافظين. هذا شره يا أخوتي، كراما مكرمون، شره ملائكة مديورين في لائحة من إكرام الملك. لا إله إلا الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل. ما ملك العود يكتب عليكم على ما يبقيك تعصموا له به اللي يعرف خطورتك. اللي يتعدى الطاعة يفرح بيها ويطمونك، واللي يتعدى المعصية ما يطمونك. عباد مكرمون. الدليل هم ما يأكلوا لا يشربوا لا يبولوا لا يرقدوا، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. والله يا ما فهمتم. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. قالوا ما داموا لا يفطرون الليل والنهار، هذا أهل ما يرقدوا، هذا أهل ما يبولوا، هذا أهل ما يطوطوا. ملائكة مكرمين مقدسهم مولانا ومنزههم عن ذيك العيوب والنقائص. والله يا ما فهمتم. إذا الملائكة أولا خلقهم الله من ناس، الملائكة مخلقين من ناس من النور، والجن مخلقين من ناس، والبشر مخلق من ناس تراب طين. قال واحدين من العلماء انهم ايهم هو الاول، الاول الملائكه، وعلى اثر ذاك الخلق الجن، والبشر هم التالي. يذكر مولانا يقول سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، اللي هو الانسان اللي هو احنا هذا، والجان خلقناه من قبل. هما الدخل سابقنا والله سبه آدم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. أيوة ما يدل عليهم سابق آدم. ويقال ربك لملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هما يخبروا بأن آدم له هو جاي، دل عليهم هم أكبر منه والسن منه. يا غير السؤال المطروح، من دركانهم يمرضوا معنا الله، من دركانهم يموتوا لها بد من يموتوا. يا غير ما قد طبلا أن الملك مات، يبدون هم يموتوا إلا مع نهاية الدنيا. تو معي؟ وهي اللي فطلها إبليس إلين لعنوا مولان، طلب من مولان أنه يمتد في عمره ما يموت مع حد الدنيا خالي. كان قاع هام انه ما يموت، هو كبي، هو مخزي منسوخ. ينطرم من مولانا قال له مولانا وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال له ربي فأنظرني، معناها أمهرني طول عمري إلى يوم يبعثون. هام قاع ما يموت، عايد معاه وقاعد يتحمل ملك الموت، ويوم رأونا الملائكة لا بشرى تيل عليه. قال له ستطول عمري لين تجي القيامة وتنبعث الناس. قال له مولانا تهامك ما تموت. هو قال له إلى يوم يبعثون. قال له قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ما هو البعث؟ البعث ما نك لهم، البعث ما نك لهم، دور تنكتل سابق ذلك. توا معايا والله ما الدليل على أنهم لا يموتوا المخابر كاملة. لأن مولانا قال كل نفس ذائقة الموت، وقال عن الأرض كل من عليها فان، وقال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ما باقي حد من خلق. إذن خلقوا قبل الجن وقبل الإنس مكرمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما، خلقوا من النور مجبولون على طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ما خالق بليد يعملها راس مطرح أصبع في السماء. وقال له ما ننصنة للسماء يقزقز، اللي ممكن قط اسمع مثلا شي وزوز، حد منكم قد شاف جلدة والله روايانين ومفطع لها تقوم تصور. قال لهم أطت السماء وحق لها أن تهط، ما فيها موضع أصبع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قاعد. السماوات ما فيها بليدة ما فيها ملك. بعضهم راكع من يوم اللي خلق والله حاكم ركابين. ما يسجد ولا يوقف، وفيهم اللي ساجد ما يرفع راسه، وفيهم اللي واقف ما يحكم ركابي، حايرين. ولين عود يوم القيامة يأذنهم مولانا يرفع رؤوسهم كاملين، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. مولانا يقولون لله سامحنا، احنا ما عبدناك العبادة اللي يارنا عبدوك به. فالملائكة مقربون وافضلهم اكبر جبريل. اللي قال مولانا من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، ومن كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، حد ما يبقي جبريل حتى مولانا ما يبقي جبريل. ومن أقوى الملائكة، من أقوى، قالوا لما نزل قول الله تعالى ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين، جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا جبريل مولانا قال إنه قوي إنك متي، قول لي شبن مثله. قالوا لما غضب الله على أمة قوم لوط، عنها أمة لوط مشاني دولة كاملة مشاني، قالوا مولانا ليك الدولة أنه له دمار، وقال إعلن ينقلب بها الأرض، دخلت جناحي تحت طبقات الأرض ورفت بهم الأرض، إن عدوا اسمه يصلت وقلبت به. قال مولانا ولا اشرح لك، قال لما جاء أمرنا، أمرنا يا الملك أمرك شو لك ما يشرح، جاء أمرنا جعلنا عاليها الفوقان درناه والتحتان، وصبينا عليها السحاب اللام اللحية، أمطرنا عليها حجارة، ولعل موريتاني يفلشوا ويقولوا لحجارة فرقوا، إن قال لموه حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، حتى من الظالم يعرف من حجارة يا موريتاني يرعاو على رزق يا قرجي قناف، هذا معدل له القرجي قناف يا اللوطيين، الراجل متبارك مع الراجل معدل مولاد خيمكم جنب المولانا بهم لو مشالهم يا الملك اللي من أقوى الملائك، ورفض بهم الأرض وقلب يا اللي دور ما تقلب به النمر اللي عنده والبلاصر عنده يرعى من بأس الملك، ما تنفع فيه القوات المسلحة ولا قواتنا الباسلة، هذه البسلة ما تنفع من النور، جاء أمرنا ما ترفمش. لا إله إلا الله. جبريل، جبريل يمشيه مولانا بالوحي لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، مرة يصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يشوفه يسكت يغيب عنه، يسأل الله يرجع له، ما قديت جاوبك بي اللي ما نعرف حني خاطب من الملك، إلين يجبر جواب من الملك يجيب جواب، إلين ما يجبر جواب ما يتكلم. هي اللي قال مولانا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وأمين من مولانا ما وراهش، ما يقدر قاتل يعبرها بعبارة وراها. جبريل، جبريل مكلف باش، جبريل مكلف باش بالوحي ومعها شياخ، ومكلف بالجنود والرياح، ما تحرك ما يحرك سلك من الرياح، ما يحرك سلك من الرياح، ما جبريل شارف عليه، وجنود مولانا اللي وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. تو معي جبريل مكلف بماذا؟ ليكم محدين الساوقة ايه بالوحي ومولاها ساهل، انتبهوا، مكلف بالوحي ومكلف بالرياح والجنود ولذلك في غزوة بدر صحابة فيهم واحدين قتلوا شهداء وعددهم 314 والله لا هي. وقفها وقف تو معايا النبي صلى الله عليه وسلم يتمني يتبسم تمرم عليه أبو بكر يا رسول الله انت شم بسمك أضحك الله سنك انت شم وحكة يقول لهم أنا شفت جبريل تابعين له صنجة من الملائكة هو اللي يقودها ناوي عمامته ويتقدم قدام هوش من الملائكة لا إله إلا الله ويا شباب تقرأوا الدراسات الغربية والشرقية واحدين منكم ان يسمع حاملات الطائران وان يسمع المركبات الفضائية وان يسمع حرب النجوم وان يسمع التطور التكنولوجي والقنبلة الذرية والهيدروجينية وغيرها يبقى ينهز هذا كامل عند منين عاد النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الملائكة من حكمة فيها إياكم تعودوا عارفين على النينين يمشي مولانا ذو الملائكة تصبح أسلحة الأرض الفتاكة لا تضرهم ولا تؤثروا عليهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة الملائكة أخي لو أني تخبطهم مش وجه التعمار شون البيترا مش رأيت الزبين ملك مقرن ماهو جسم قاع والأسلحة مصنع على البشر وهو ما هو من البشر أنها ما تبقى عليك أعمارة ويمثل السمنك والدخار ما يعنيهم والسموم اللي قاتلة ما تعنيهم ويتم الملك يعدل أوامر ربهم على التمام قاعد عليك أعمارة ولا قنبلة لا إله إلا الله يا مدنا ارسل عليها مولانا السحاب ايوه تخبطها بي مدفع تخبطها بي سلاح السحاب وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر جبريل ذم ميكائيل مكلف بالنبات والقطر ما تكتر قطرة ما شارف عليها ميكاي حد كامل عنده جهاز شوش علينا حد كامل عنده جهاز يقفه ولا تيت نختار نشوف جهاز عند حد منكم شوشتوا علينا وحرشتوا الناس اللي تشرب على نظام اتقدموا بالآداب شوشتوا علينا ما نختار نشوف حد منكم ترى عنده جهاز طب ميكائيل مكلف بالقطر والنبات نبات الأرض شارف عليه ملك هو والسحاب ما تقطر قطرة ما شارف عليها ملك ويقول لها قطرة البيضة الفلانية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وليه ما راح تتأملوا اللي منكم وقت النوم مرقب يرين الصوة ترعى تفطروا للصحاب والرش ما في على صور عند منين الصوة الملك تندفع الصحاب وكأن هاربة قدامه خايفة وقال بعض العلماء انها من تفسيرات الزاجرات زجرا يخلع منها المطر ويقوم داوي نافذ البيت القي وحنا الواحد منا ببيرك نقر الدار والله الاخوين والله الانبار ولا يعرف مولانا شريه عدل لعليه قرطه ورويسه ومعذني يذكر مولانا حلاه يابه ويمزمز ولين صوت الملك فوق رويسه له يتبيرك ومر له ويذن الله أكبر قول الله أكبر حتى عندك ما يصوت الرعد ويحرك البرد ويبقى الواحد عويناته يتطمس ما ذكر قدرة مولانا اللي يسد البصر ومرة قاعين يصوت فيها اللي يدوس قاع ويموت لأن الصوت ما قد سمعه هو لا ملال ومعايا موريتاني كانت فيها الطعمة كانت معناها ما حدها على بابها ما فيها المدارس ولا في هذا النوع من كايكة كانوا لاني تمتان السحاب تعرفوا لكن يخلق يقوم واحدا يذروا ومرة يعود الرويج المترين وقال له راه يعرف الله الحليب والصريخة والسرحة والورد ويوان سارح الحيوان ما يعلمين جيت على عارم تحته المرة تقول له اذن اذن وهو هو يحرص على ذنوته كنا يقول اذني تي انا ما نعرف لها يا رجيك اللي تمد رجيك ما تعرف لها هذه مدة فارق تاريخ إلين يعقب يطوال عليه هذا اللاني يقول الله أكبر الله أكبر ويبدأ الآن ويعطشي ذهوان الصوت عاد يتخفض له السحاب عاد تمشي بالشوق لهذه سمعت أن الله أكبر هناك ملك آخر وهو إسرافيل عنده شكيه القرن وفيه هرداد ومقابل أرواح الناس نفوسها كان وعند من ينفخ فيه ما يبقى الشعل وشه الأرض ولا تران ما أخلي وهناك ملك الموت قالوا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صور جبريل النبي صلى الله عليه وسلم صور جبريل قالوا يا جبريل أنا قالوا ما قد شفت أبدا ميكائيل يضحك تتبسم ملائكة هو ميكائيل هذا ما يتبسم لا قالوا أنا قالوا ما رأيت قالوا ميكائيل يضحك قالوا ما ضحك من خلقت النار من ساعة خلقت النار ما يضحك ما هو فالش منذ أن خلق الله النار ما ضحك الملك ما هو فالش عباد مكرمون لا يعصون الله ومع هذا ما يضحك لأنه أحس بالنار هذه المخلوقة ليه ما أولادي في الشمعة هناك ملائكة أخرين واحدين من الملائكة اللي ماشيين في الأرض لا من عصمه يلود المادة تذكر مولان لا ملائكة سياحين ماشيين في الأرض يلود الحلق الذكر يريد يجبر مادة مجمع عليك المولان يقولوا هلمو هلمو وهاي وهاي وهاي رائح جماعة تذكر مولانا في الأرض ويحيط بهم الملائكة ويتموا فهم الصلت الذي ذكر مولانا وهم حاضري حق الله الأرض ما زالوا فيها مادة يذكر مولانا يفرح الملائكة ويحيط بهم وهذا يدلكم على المادة جبرت مادة تذكر مولانا ما الله تتخطاه يرين عود الملائكة المقربين ما يتخطاوا مجالس الخير أنا أهم الناس أهل الذنوب ومفصلها الذك إلى عاد عندك شو من وقف لا تحرك وقف واتك وطفيها وهنا هذه فرصة ما تعوض خالق ملائكة عند منين يقول الإمام ولا الضالين جميع لهم ما يقول الإمام ولا الضالين في نهاية الفاتحة ما قالوا الملائكة آمين ونين يعودوا احنا حد منا قال آمين وتوافق مع آمين قالوا هالملائكة يمتحاوا ذنوبه ملائكة اخرين شارفين الا على التأمين على ولا الضالين عند الإمام ولا إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منه كذلك خارج ملائك عند مرين يقول الإمام سمع الله لمن حمد قول أنت اللهم ربنا ولك الحمد فإنك إذا وافقت قولت الملائكة اللهم ربنا ولك الحمد إنه فرض ذنوبه ملائكة لي تتوافق معاهم بهم القرم من مولانا يطرع كلامك يغفر ذنوبك هناك الصملائكة أخرين أربعة رافدين العرش لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تعرفوا العرش يا سرم وحدين منكم يعرفوا الحسانية يعني يسمعوا العرش أحزان من شم الأعراج. العرش معناها السرير المتكئ، سرير ولين تقبض السماء والتراب وتطرحهم في زر وكيح ديدة مزروق على وجه الأرض. وليالك يقول مولانا سبح باسم ربك، يقول رب العرش العظيم. وليالك خالق طير، طير يعرف العقيد. وتمنين شاف سرير عند دولة عليها مرة يقول لها ينقال لها بلقيس، وعند من شاف سريرها عشب به قال ولها عرش عظيم. وذيك عرش عظيم تم تم حوران أنه عظم عرش مخلوق. ولا قد يوفى من كلامه لين قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. عرش عظيم قابله بعرش الله العظيم. تعرف العرش هذا شنو ملي؟ العرش العظيم هو هو سقف الجنة، الجنة كاملة بجميع أنواعها الفوقاني منها والتحتاني، مبسوط من فوق عرش الرحمن ومطلصي منه ينبور كيه نقوله، وهو هو اللي مضوي الكون كامل قال له الجنان كاملة هو فوق. وهذا العرش اللي هو نافذين وربعة من الملائكة، وعند من تقوم القيامة وتنبعث الناس قال مولانا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية لا يزيدوه من عدروه أربعة أخرين يصبحوا ثمانية. لا إله إلا الله. وهذا الملائكة نافذين العرش اللي ثمانية حايط بيهم موج آخر من الملائكة ينقالهم الكروبيون، عالم آخر من الملائكة ينقالوا الكروبيون ما يعرفوا ما له من الكون. خالق شكيه مسجد، مسجد بيت هو هو اللي يطوفوا به الملائكة يعدلون لبيك اللهم لبيك كي نقولوا احنا في الأرض. يطوف به الملائكة كما يطوف أهل الأرض ببيت الله الحرام. وحلف مولانا به قال والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسيور إن عذاب ربك لواقع. البيت المعمور، البيت المعمور عبارة عن كي نقولوا مسجد، وكل نهار كل نهار يطوفوا به 70,000 ملك يمروا به زائرين بيت الله فوق السماء السابعة ولا يرجعون إلى ذلك المكان حتى تقوم الساعة. سبعون ألف ملك كل نهار يطوفوا بذاك البيت فوق السماء ولا يرجعون. هم منين الصد والله أعلم. 70,000 ملك. يا الدنيا لا قدها والله. في واحدين من الملائكة لا معدرين صفوف صفوف. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لا يحرم قدام الصحابة لا يصلوا. قال لهم إنهم يصفوا كما تصف الملائكة عند ربه. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا يا رسول الله الملائكة هم يعدلوا الصفوف. قال لهم والله. قال لهم كيف ذلك؟ قال لهم يتمون الصف الأول في الأول يكملوا صفوف. هي اللي يقول القرآن والصافات الصفا، ويقول القرآن إن الملائكة يقولوا وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. لا إله إلا الله. صافون المسبحون. فيه ملائكة كل درجة مكلفين ملائكة يردوا عنه. ثلاث ذنبان له تدخل في خنافرك يقول لها الملك رجعي. قال له عظمك من حركات الارض يقول للملك وراءك ارجع. يجي لا يجيك نص لا هي خلطك يظهر للملك راسه يهرب وانت لا قاع مالك عالم به. إلين يعود مولانا جاه الخبر من مولانا خلي بينهم حلاك لان هذا قضاء لا مرد له. يتقاس الملك ويخلينه التورس وما حد ما فات قال له انه يفتح له الطريق ما يجد حد يضرك بالورد. له معقبات من بين يديه معقبات يتعاقب واحد قدامك واحد وراك يحفظونه من امر الله من امر الله. عند منين يجي كذا يقولون خد احنا جانا الخبر انه الان انه اتيهم عذاب غير مردود. منادم يشاجوا بلاء لا يردوا يخلى بينه معاه يعضوا ذاك يخبطوا ذاك يواسروا ذاك بهل الملك خلى رطري وما حد ما فاتن عطار ولا مرض ذاك ما يقبل شي حوام حوله. شوفوا اكرام مولانا للعبد ومعلى لا يحمد الله قولوا خامل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. توا معايا ولا ما هم معايا؟ فيه ملائكة أخرين ملائكة أخرين ملي عالمة قال مولانا انهم من قربهم من مولانا وقيل انهم خالق الحملة العرش هم الكروبيون انهم يقول الله تعالى جل وعلا انهم يستغفرون لمن في الارض ويستغفرون للذين امنوا. ملائكة يطلب مولانا الحتكى من مؤمن يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك حتى ذيك الناس اللي عصاتك وتابترك ورجعت اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومضامنين معاك ويضرع المولانا تعود انت قاع غافل وساهي ومع ذا الملك مطي عليه السر مولانا يا الملك لا تحزن للمخلوق. هاي عالم اخر من اللي قاع ملائكة حافين بالعرش وملائكة يسألوا مولانا لمن آمن وآمن وأصلح وعالم اخر قاع يتعاملوا معاه ملائكة. توا معايا والله معاكم معايا ما فيه. الاخ قال لي علينا الوقت انت وهذا الليلة كنا نتكلموا عليه شي من شقلة الملائكة مدمت خارجة ملائكة اخرين كلفهم مولانا بيرفدوا القرآن ويقضوه من اللوح المحفوظ ينقال لهم السفرة الكرام البررة ملائكة طاهرين ومطهرين وقاموا نافدين المصحف وجمعوا كامل من اللوح المحفوظ. قال مولانا قرآن مجيد في لوح محفوظ حازوا عليه وقبوه ورفدوه كيهم قولوا في دفاتر وقيموا به يعني جابوه إلى بيت العزة اللي هو زاد مبني بيكيهم قولوا مسجد في السماء الدنيا حصروا عنده الملائكة وعادوا مقرضين القرآن. هو اللي قالوا واحدين عدن القرآن كلام السحرة. قال مولانا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ما يفتكرون إن القرآن هو قد يقرب قاع هو يجب له منه الدخلة كيف يقبه منه. يقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ما يجدوا. ايوه فهمتوا يا والله ما فهمتوا. ايوه عاد داخلكم ان الملائكة نؤمن بملائكة الله جميعا ونصدق بهم كما اخبر الله ولاتينا نعصى مولانا خوفا من الله واستحياء من ملائكته. هو حد احلى حد محترم لكم تعرفون واحد من يتم يكمينين يشوف حد كبير يقول له ما قدر يكمين يلي يا اخي راجل كبير ايه ولي يا كتري فريف اللي يتعدل بيك شيباني من اهل البادية والله راجل اكبر منك شلاه يتعدل وانت تعصي الله والملائكة احلى يا الله تكسح يلعت بيك الخطار هذا هو اعظم خطار ولعت تحترم الناس الكبار هذا كيد ملائكة كرم ولعت ما ملي خايف لعله يفتشوا عنك هاي مدني تشهد عليه خليت وتكركر يا لم تستحي من الله فاستحي باط من خلق الله. ترى معايا والله ما اخو معايا. اذا الليلة كاملة اراني الصماء قست لكم الملائكة لا يدخلوا علينا في الاقبر منكر ونكر ملكان غليظان أسرقان، لا لو لم تجد من شر مكاره الدنيا إلا رؤيته ملك ذاك عند منين يدخل عليك من قر القبر ويقول لك قم بإذن الله، تبرص عينيك له والشكل ما قد شفت. من ربك من ربك شل هو ما يعرف ما هو التلفزي، هو ما يعرف ما هو المسلسلات، هو ما يعرف ما هو الأفلام، هو ما يعرف ما هو الإنترنت، هو ما يعرف ما هو زعماء العالم. هو كان يقرأ الناس للكون يتمعد به خرص وجهه الأرض، إنهما خرص وجهه ملكين عظيمين شديدين ما قد شاف. يوم يرون الملائكة فلا بشرى يومئذ للمجرمين، نعوذ بالله من سوء القضاء. هذا هو ما سمح به الوقت، والله يوفق، الله يوفق. ويالتكم من الليلة توبوا المولانا توبة صادقة آمين. واللي منكم كان يزنى لا ترى يزنى، واللي منكم كان يسرق لا ترى يسرق، واللي كان يكذب لا ترى يكذب، واللي عاقل والديه لا ترى يعق، واللي ما قرأ الشريعة يقراها، واللي ما كان خايف من مليك يرعى ويعرف ان الموت ما مجمع معه. اللي عدك فيك تخرص لأطباء يرين يكب عنك، وهو تخرص ملك الموت. ملك الموت اين المفر؟ هرمات هذا ماتلا واكشوك مانا، هذا لقاء الله. انت منه لملك الموت ذو اللي معاك منه، توفته رسولنا وهم لا يفرطون. هذا ملائكة يساعدوا ملك الموت. من اين جايس الى ربك يومئذ المساق؟ انت كنت شتواسي لا صدق ولا صلي ما كان صدق، ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. يتمطى معناها يتبختر، يمشي ويتكعل سره على سره. بطرون بطرون ما صدق ولا صلي ولكن كذب وتولى، لكان معدل شي من الاشياء. يا شباب لا تنهروا، هذا ما ينفعكم فيهم الإذاعات الحرة ولا القنوات الحرة ولا مريدات موريتاني ولا يغرك انك شريف شريف جاي دور شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وانت ما قد سمعته. ابن حيط وانت كرار ما تفوت الصلاة في الجماعة انت ما تشم التراب، ما يعبد مولانا ما هو بطهارة انت ما تطهر، ما بتخسر له رمضان وانت ما قد صمت رمضان، ما يقبل شماهون وانت ما عندك شلك. انت شخارتك عن نفسك، انت مزور وتواقف مزورين، ما خارتك شعلك نشرين. وبالتالي لا تنعروا، واللي منها والولي لكن ولي الولي مشى ولا يخرصوا اعماله. يا غارب قيت انت اعمالك شنك، انت مالك والولي انت مسوقي ناحية عمل انه عمل غير صالح. انت ولد ما خلطك شعل ابوك، هو يبات قائم الليل وانت تبات في الليل ما ترقد الا وعليك جنابة من الزنا، ما تجبر شدك تربط ما البط، ولا يعطيك مولانا امكانياته ولا مرقاه ما ظلمته. الموت اطرابه، الموت نمرواته، الموت حريثه. انت بلي على المسلمين، ما خارج حد ما هو شاكي منه. انتهى الدرس. راجل العود طريتكم شي قريتكم شي ما قد سمعته، واني العود فهمتكم شي ما كنتوا فاهمين، وانكم اذا جاءكم الملائكه لهم السامعين بهم فيكم اخبار. اذا جاءك ملك الموت هو قريت اخبار، انت ملك الموت المذكور لي. يا اخي عود الواحد كين من المؤمنين، مؤمنين ينبرس من قبره، لهم الكفار من خلعين ناس بعده، الكافر مخلع يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يتبرم عليه المؤمن يقول له هذا ما وعد الرحمن وطلع المرسل. هذا هو الجار النمونير، صدق المرسلون الرسل قالوا ان هذا مولانا اللي قال يقوى بصورته انا قاتيت الاخبار ما هو كي حد ما هو ما هو فهم طبعا معايا. طيب شوف الليلة طبعا ان شاء الله عندنا درس ان شاء الله مثل الكبة انتم دورت نكبوا وانا دور المكب كامل دور نكب في قبورنا كنا ينطرح فيه ولا هي يبقى المخلوق وحده ما بأهل ولا يقد يدخل عليك بو ولا أم ولا قريب ولا صالح ولا ولي ولا شريف ما يدخل عليك ما هو عملك والله مراسل مولانا اللي من الملائكة ما هم من الوقي يا الله تعود تعرف الملائكة لأنهم من يرتسلون وتعرف ياك ربك سابق لكام وتعرف شريعة ولا يتسول عنها ولا ما لا يكون لسيلة كاملة ما قد غريتها ينقال لك من ربك مولانا ما تعرف الله توك الرزق ومع ذا ناكر ولين قال لا إله إلا الله تقول له أزمد هم ولين تشوف مادة تدعي إلى الله تكره وانت مولانا مهاجر ومهاجر حد يبقيه ملائكة يمشي له دنيا شبروا مادة تذكر مولانا يحرفوا بيه ويهلا وانت تشوف مادة تذكر مولانا تبقي تفرق توهما متعادمين برنامجك وبرنامج الملائكة المقربين ما فرطش ليلة غدا إن شاء الله درس شور الكبة جامع الأرشاد إن شاء الله وراه ولكم ما فيه الملائكة ولا فيه ذاك الأسئلة لعل واحدين يمشي يقولوا هو قال الباب ما يتكلم عن الملائكة ملائكة الليلة اللي أعطوا عندكم عنهم هذه المخلوقات اللي متحركين في الكون الشارف على النبات والشارف على القطر والشارف على الروح والشارف على كذا هذا العالم اللي يحرف اللي احنا ما عندنا عنه ما هو يشاف الشريعة وعليه مدة عود عارف تتسأل مولانا ان تعود يوم يرون الملائكة يعود ثم بشرى لنا وامن ان مولانا يبشرنا عند لقائه والامن من مكره وسوء قضائه لما نضاحلكم يسلم ايوه طيب ناهي نختم بالدعاء استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا ذا التعب سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بالحساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشاركنا وأحبابنا وسائر موتنا والمسلمين أجمعين اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما اغفر لنا واستر عيوبنا واصلح جميع شؤوننا اللهم لا تترك لنا هما الا فرجت لا هما الا فرجت لا هما الا فرجت اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافية والسر عاجلا الغراء اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وهمنا دائما ابدا لا تترك لنا هما الا فرجت لا عيبا الا سترت اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره ولا مرضا الا شفيت اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعافنا بفضلك عنا سواك اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم من كان منا مريضا فاشفه ومن كان منا ضالا فاهديه ومن كان منا فقيرا فاغنه ومن كان منا غائبا فرده سالما غانما الى اهله اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك اغننا بسؤالك عن سؤال غير اللهم اغننا بسؤالك عن سؤال غير اللهم كما ألهمتنا ذكرك لا تنسنا من رحمتك طه بنا في جميع امورنا عاملنا بلطفك ورحمتك ولا تعاملنا بعدلك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل حياتنا زياده في الخير وموتنا راحه من كل شر ما أحييته منا فأحييه على الإسلام والإيمان والإحسان ومن أمته منا فلقها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة الأعلى عندك اغفر لنا بها كل ذنب وكل دقيقة ولحظة لا ترضى فيها عنا اجعلها كفارة لكل ذنب ومحوا لكل ذنب وسلامة وسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا بها الذنوب، اغفر لنا بها الحاجة، اجعلنا بها جميع الكروب، اجعلها لنا كنزا وذخرا وأمنا عند لقائك. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها، واجعلنا من خاصة أهلها، اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الثلاث، ونحي عنها زير أهل الزير وفساد أهل الفساد. اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم من أراد ببلدنا أو بلد من بلاد المسلمين زعزعة أو اضطرابا أو تشويشا أو تفريقا أو تمزيقا، مزقه يا رب العالمين. اللهم من يريد لهذا البلد تشويشا أو تمزيقا، نسألك أن تمزقه شر تمزيق. اللهم من أراد تشتيت هذا البلد أو تفريق كلمته، نسألك أن تفرق أعضاءه وأن تمزقه وأن تريه ما يسوءه، سلط عليه ما يشغل. اللهم اشغل أعداء الإسلام أينما كانوا وكيفما كانوا في أنفسهم، أرفع راية لا إله إلا الله، واجعل كلمة أهل التقوى فوق كل كلمة، انصر دعوتك وأمن المجاهدين في سبيلك، أرفع راية الجهاد في كل موطن ومكان، الجهاد الذي يوافق شرعك ويعلي كلمتك. اجعل بلادنا أكبر البلاد نصيبا في الحق ونصرته، والذب عن دينك وشريعتك، اجمعنا جميعا على التوحيد، أمن كلمتنا وأمن صلوبنا من كل ما لا يرضيك، إنك سميع مجيب. اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اختم لنا بالحسنى، هب لنا سعادة المحيا وسعادة الممات، إنك مجيب الدعوات. اللهم استجب، اللهم استجب، وضاعف وبارك، أصلح لنا شؤوننا، اللهم أصلح لنا شؤوننا، ودبر جميع أمورنا، واكفنا جميع أمور الدنيا والآخرة بمحض جودك وكرمك. اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المكرمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المكرمين، اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، واجعلنا من المكرمين الفائزين الآمنين الذين سبقت لهم منك الحسنى وسبقت لهم منك العناية. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، وضاعف وبارك، أعطنا به جميع ما سألنا وفوق ما سألنا، وأجرنا من كل مكروه، أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.